بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، محاضرتنا في هذه الليلة عنوانها الزفاف آداب وأحكام. لا يخفى على أحد أن النكاح آية من آيات الله عز وجل. قال الله عز وجل: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آيات للتفكر والتدبر لكثرة منافعها وعجائب حكمها وكثرة خيراتها. يخلق الله بسببها المودة والألفة والسكن والرحمة، بها يتكاثر البشر وتقوى الروابط وتقبح الشهوات وتدرأ الآفات وتحل الخيرات، طهر وعفة ونزاهة وحشمة تلبي متطلبات الفطر وتقوم الفرج والنظر. ولا يستغني عن الزواج لا أنثى ولا ذكر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس لا يستغني عنه الإنسان، يستره ويزينه ويدفئه. هكذا المرأة بالنسبة للرجل والرجل بالنسبة للمرأة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا كنت لا تستغني عن اللباس فإنك لا تستغني عن المرأة. ولذلك قال: أزواجا لتسكنوا إليها، هي سكنك الذي يضمك بداخله ويحميك مما يؤذيك، وهي جزء منك من أنفسكم لا ينفصل عنك، تناسبكم وتناسبنهن، وجعل بينكم مودة ورحمة. والمودة المحبة، والرحمة الرأفة. فالرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها وإما لرحمته بها، فليست كل البيوت تقوم على المحبة، فإذا فقدت الأولى بقيت الأخرى وهي الرحمة، بأن يكون له منها ولد، أو هي محتاجة للإنفاق عليها، أو غير ذلك. ولا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة. والنكاح سنة نبوية محببة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب لكثرة الأمة وحفظها من الانحلال في أخلاقها وغير ذلك. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء. وعن المسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، أي من الدنيا من المال، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي نفقات الزواج، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهذا فيه أن الزواج سبب لحفظ البصر وحفظ فرج الإنسان، وأن الإنسان مأمور بحفظ ذلك، وأن أعظم ما يعين على ذلك الزواج. فمن عجز عن ذلك لفقره فليلزم الصيام، ليحفظ. ولذلك جاء الحث عليه حثا عاما يا معشر الشباب. بل قال أبو كبشة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ مرت به امرأة فقام إلى أهله، قال: فخرج علينا ورأسه يقطر، أي من الماء بعد الغسل. قال: فقلنا يا رسول الله كأنه قد كان شيء؟ فقال: نعم، مرت بي فلانة فوقع في نفسي شهوة النساء فقمت إلى بعض أهلي وكذلك فافعلوا، فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال، من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. فالنكاح من أماثل الأعمال التي يحفظ بها المسلم نفسه ويؤجر عليها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله فيما بقي. قال ابن القيم: ومن منافعه غض البصر وكف النفس والقدرة على العفة عن الحرام وتحصيل ذلك للمرأة، فهو ينفع نفسه في دنياه وأخرى وينفع المرأة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعاهده ويحبه ويقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. قال ابن عابدين في حاشيته: قالوا إن الاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادات. قال: وما يشتمل عليه من القيام بمصالحه وإعفاف النفس عن الحرام وتربية الولد ونحو ذلك، فالاشتغال بالنكاح أفضل من كثير من العبادات من النفل. ولما كان النكاح بهذه المنزلة كثرت أحكامه وتعددت آدابه، وأنا أجتزئ من ذلك آداب الزفاف فقط، احتفاء بالعرس الجماعي المرتقب في هذه المدينة المباركة والدرة في هذه الصحراء الشاسعة والنابضة بالكرم والوفاء والقائمة على المحبة فيما بينها والولاء. وأقتصر على المهم من الأحكام بموجز من العبارة. وكثير من الناس من أهل المحاكم يشتكون من كثرة الطلاق والانفصال والمشاكل بين الأزواج، وأكثر المشاكل إنما سببها الجهل بأحكام الزواج وعدم معرفة السنن في التعامل والتقصير في الحقوق والواجبات، يؤدي إلى الانفصام. فالزفاف طور من أطوار النكاح وله أحكام متعددة وآداب متكاثرة، وديننا دين شامل لا يستحيا فيه من الحق. أول ذلك: إذا جاء موعد البناء فليصنع وليمة. قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أول ولو بشاه. متفق عليه. وقال لعلي بعد دخول على فاطمة: يا علي، إنه لابد للعرس من وليمة. وقد بوب البخاري على الحديث الأول قال: باب الوليمة حق. قال العلماء: وليمة العرس سنة مأمور بها باتفاق العلماء، حتى إن منهم من أوجبها، فإنها تتضمن إعلان النكاح وإظهاره، وذلك يتضمن الفرق بينه وبين السفاح واتخاذ الأخدان، ولهذا كانت الإجابة إليها واجبة عند العلماء عند شروط ذلك وانتفاء موانعه. كم يوم يولم؟ عرف الناس الآن تغير، يولمون ليلة واحدة، يقدمون عشاء للناس أو غداء، وكان الناس في السابق تزيد أيام أعراسهم، الوليمة لا تتقيد بأيام، فيجوز للإنسان أن يولم يوما أو يومين أو ثلاثا أو أكثر. فعن أنس قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة 3 أيام. قال: بسط نطعا، أي سفرة من جلد، جاءت به أم سليم وألقى عليه أقطا وتمرا وأطعم الناس 3 أيام. قال البخاري: باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم 7 أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين، أي لإجابة الدعوة. وعن ابن سيرين عن أبيه أنه لما بنى بأهله أولم 7 أيام، فكان في كل يوم يدعو فوجا من الصحابة، فكان في اليوم 7 دعا أبي بن كعب فأجابه. فقال العلماء: لا حد لأكثر ما يولم به ولا لأقله، فمهما تيسر أجزأ، ولا يجوز أن يخص الأغنياء دون الفقراء في الدعوة إلى الوليمة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، يعني الفقراء، ويدعى إليها من يأباها. متفق عليه. قال ابن حجر: الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولائم فإنها تقيد. وفي رواية: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين. قال ابن حجر: أي أنها تكون شر الطعام إذا كانت بهذه الصفة. ولهذا قال ابن مسعود: إذا خص الغني وترك الفقير أمرنا أن لا نجيب. قال ابن بطال: وإذا ميز الداعي بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلا على حدة، يعني جعل مجلس خاص دعا له كبار القوم، وفرش في الحوش مثلا دعا له عامة الناس، ما حكم هذا؟ قال: لا بأس به، فقد فعله ابن عمر. وإجابة دعوة العرس واجبة، قال عليه الصلاة والسلام: أجيب الداعي. وقال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. وقال: ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وفي رواية: من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيحين. والدعوة تجاب ولو كان الإنسان صائما. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، أي فليحضر وليدعو، وإن كان مفطرا فليحضر وليطعم. رواه مسلم. قال البغوي: هذا التشديد في الإجابة والحضور، أما الأكل فغير واجب، بل يستحب إن لم يكن صائما، ولكن يشترط لإجابة دعوة العرس عند العلماء شروط، منها أن لا يكون في الدعوة منكر، فإن كان ثم منكر لا يقدر الإنسان على إزالته فإنه لا يجوز له أن يحضر. لذلك قال الأوزاعي رحمه الله: إنا لا نحضر وليمة فيها طبل ولا معزاف. الشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما على الأصح من أقوال العلماء. الكافر تجاب دعوته ولكن ليس على الوجوب. الأمر الثالث أن يكون ما أن لا يكون مال الداعي حراما، أن لا يكون مال الداعي حراما، فإن كان حراما صرفا لا يجوز إجابة دعوته ولا أكل طعامه، أما إذا كان مختلط فيجوز، ولكن الورع ترك ذلك. الأمر الرابع أن يعين المدعو، يعني يتصل به يأتي إلى بيته يرسل له ولده يدعوه. قال ابن حجر وحكى ابن دقيق العيد في شرح الإلمام أن محل ذلك إذا عمت الدعوة، أما لو خص كل واحد بالدعوة فإن الإجابة تتعين، وشرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا، وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء. يعني حضر الجمعة قال يا ناس العشاكم عندي في المسجد، هي دعوة عامة لا تجب على كل أحد أن يجيب. أما إذا قال أبو فلان العشاء عندنا عرس الليلة تجب عليه أن يجيب. فالدعوة العامة لا يلزم منها إجابة. الناس الآن درجوا على الدعوة بالبطاقات، ترسل لبيت الرجل بطاقة لدعوة العرس، هل يلزم أن تجاب هذه الدعوة أم لا؟ العلماء يفرقون ويفصلون، يقولون إن علم بالقرائن أنه مراد فدعوته تجب أن تجاب، وإلا فلا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله البطاقات التي توزع هكذا عموما دون أن يعرف أنها أرسلت إليه بعينه، فالظاهر أنها لا تجب الدعوة، لأن كثيرا من الناس يرسلوا البطاقات إلى الشخص من باب المجاملة فقط أو الإعلان بأن لديه وليمة عرس. لكن إذا عرفت أنه إنما أرسل إليك هذه البطاقة يريد أن تحضر لقرابة بينك وبينه أو لصداقة فالواجب أن تحضر. يعني بعض الناس قد يكون مع جاره عداوة ولا يتكلمون، ولكن يقول ما يمكن نرسل لهم بطاقة، نرسل لهم بطاقة. هنا الدعوة لا تجب. أما شخص يرسل لك وتعرف أنه يريدك، أو يرسل لك ويؤكد ذلك وصلتك البطاقة أم لا، هنا تجب الدعوة. ومن كان له عذر قوي أو كان في مكان بعيد تلحقه بالحضور مشقة فإنه يعتذر. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة من كان له عذر أو كان الطريق بعيدا تلحقه المشقة فلا بأس أن يتخلف. روي عن عطاء قال دعي ابن عباس إلى طعام وهو يعالج أمر السقاية، فقال للقوم أجيب أخاكم وأقرئ عليه السلام وأخبروه أني مشغول. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني الدعاء للعروسين بالبركة، أي إذا حضرت العرس من السنة أن تدعو للعريس بالبركة والمرأة تدعو للعروس بالبركة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ولا يقول له بالرفاء والبنين لأنه منهي عنه. فعن الحسن قال قدم علينا عقيل ابن أبي طالب فتزوج امرأة من بني جشم فدخل بها ثم خرج فقالوا بالرفاء والبنين، فقال لا تقولوا هذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقول بالرفاء والبنين وأمرنا أن نقول بارك الله لك وبارك عليك. الأدب الثالث يسن في يوم الزفاف أن يضرب للعروس بالدف. فعن محمد بن حاطب الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. والمراد به إعلان النكاح بالدف واضطراب الصوت به. قال ابن قدامة ويستحب إعلان النكاح والضرب فيه بالدف. قال أحمد يستحب أن يظهر النكاح ويضرب فيه بالدف حتى يشتهر ويعرف، وهذا للنساء وبينهن فقط. قال ابن قدامة وأما الضرب به للرجال فمكروه على كل حال لأنه إنما كان يضرب به النساء، ولا يجوز استعمال المزامير غير الدف في النكاح كالطبول ونحوها. فعن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر أي الزنا والحرير والخمر والمعازف، فسوى بين المعازف وبين الخمر والحرير والزنا. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت مزمار عند نعمة وصوت رنة عند مصيبة. صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت مزمار عند نعمة، والنكاح نعمة، وصوت رنة أي نياحة عند مصيبة. وتقدم قول الأوزاعي: إنا لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معزاف. الرابع: إذا دخل عليها أو أدخلت عليه استحب له أمور، منها الأمر الأول أن يلاطفها وأن يقدم لها شيئا من شراب ونحوه. فعن أسماء بنت يزيد قالت: قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء فجلس إلى جنبها، فأتي بعس لبن أو بعس لبن فيه إناء فيه لبن، فشرب ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم، فخفضت رأسها واستحيت، فقالت أسماء: فانتهرتها وقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخذت فشربت شيئا. الأمر الثاني أن يضع يده على رأسها ويدعو لها بالبركة. فعن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة فليأخذ بناصيتها وليسمي الله عز وجل وليدعو بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. الأمر الثالث أن يصلي معها ركعتين تصلي خلفه، هذا ثابت عن الصحابة. فعن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم من مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وأقيمت الصلاة، فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: إليك، يعني تأخر، لأن الرجل أحق بداره. قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم. قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك وعلموني، فقالوا: إذا دخل عليك أهلك فصلي ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك. وهذا فيه أن الإنسان ليلة دخله يعلم. وقال مسعود لرجل: فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين، وقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في. الأمر الرابع أن يتطيب ويتزين ويتسوق لها، فيكون رائحته طيبة ورائحة فمه طيبة. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بدأ بالسواك، رواه مسلم. وقال ابن عباس: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. ولذلك أحذر الشباب من التدخين، فإنه من الآفات التي تكره المرأة في زوجها، وإذا كرهته في فراشها ملت قربه ونفرت منه. فإذا كنت إذا دخلت عليها وهي مدخنة وأنت لا تدخن كرهتها وطلقتها، فاعلم أن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ابن عباس: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. الحكم الخامس أن يسمي الله عند إتيان أهله ويدعو بما ورد. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. متفق عليه. الأمر السادس يجوز له أن يرى منها كل شيء، وهي كذلك. فعن عتبة بن أبي حكيم أنه سأل سليمان بن موسى عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقال سألت عنها عطاء، فقال سألت عنها عائشة، يعني عطاء سأل عائشة، فقالت كنت أغتسل أنا وحبي صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد تختلف فيه أكفنا. فهذا فيه اغتسال الزوجين معا والنظر إلى بعضهما بعضا كما خلقهم الله، وليس في هذا غضاضة. والأحاديث الناهية عن ذلك كلها باطلة مكذوبة، مثل إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى، حديث الموضوع. ومثل ولا يكثر الكلام فإن يورث الخرس، فإنه حديث الموضوع. الأمر السابع المداعبة والمضاحكة والملامسة والقبلة قبل إتيانها، لأن يأتي جامدا ثم يباشر هذا ينفر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. الأمر الثامن أن يأتيها على أي وضع شاء وبأي كيفية أحب، بشرط أن يكون في الفرج. فعن ابن عباس أن ناسا من حمير أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن النساء، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج. أهي مقبلة لك أو مدبرة عنك إذا كان ذلك في الفرج؟ فإذا قضى حاجته فلا يقوم حتى تقضي حاجتها، فإن ذلك أدعى لدوام العشرة. وإذا أراد أن يعود فليتوضأ، قال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أنشط في العود. والغسل أفضل من الوضوء، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. الأمر التاسع يحرم إتيان الدبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها، وقال عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها، وقال صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذا لا يجوز إتيان المرأة وهي حائط، قال الله فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبورها فقد كفر. وهذا ليس كفرا يخرج من الملة، ولكن زجر شديد. فإذا طهرت انتظرها حتى تغتسل، قال الله ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولا تقربوهن حتى يطهر أي ينقضي عنهن الحيض، فإذا انقضى عليه عنهن الحيض فإذا تطهرن بعد انتهاء الحيض والطهارة منه فأتوهن من حيث أمركم الله. ويجوز له أن يستمتع بما دون الفرج في حال الحيض، لقوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها. وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ثم صنع ما أراد. وينبغي للمرأة إذا طهرت واغتسلت أن تتتبع موضع الدم بقطنة فيها مسك ونحو ذلك لقطع رائحة الدم عنها. يعني طهرت من الحيض ثم اغتسلت، يستحب لها أن تأخذ قطنة فيها مسك فتتتبع أثر الدم، يعني مكان الدم الذي خرج لتقطع رائحته. فهذا أدب إسلامي يغفل عنه كثير من النساء. فعن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيط، قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. في السابق كنا يغسلن الرؤوس بالسدر بدل الموجود الآن من الصوابي. قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء. هنا الآن انتهى الغسل. قال: ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها. فقالت أسماء: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري. قالت عائشة: فعرفت ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. متفق عليه. فإذا أراد النوم بعد ذلك فليتوضأ والغسل أفضل. فعن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. متفق عليه. وعن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة كيف كان يصنع في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. رواه مسلم. ولكن يجوز له أن ينام قبل أن يغتسل أو يتوضأ. الأولى أن يغتسل ثم يتوضأ إن لم يستطع الغسل. ثم الدرجة الثالثة، يجوز له أن ينام قبل أن يغتسل. فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. وفي رواية: كان يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر. ويجوز له أن يصلي في ملابسه التي أتى أهله فيها. المني طاهر من نجس؟ ها؟ طاهر لا نجس، طاهر. المني حاله كالبصاق وكالنخام، مستقذر، هو أصل الإنسان، هو أصل الإنسان، وأصل الإنسان طاهر مستقذر. إن كان رطبا، قالت عائشة، كنت أسلته، وإن كان يابسا كنت أحكه بعود. وهذا ليس شأن النجاسات. فيجوز للإنسان أن يصلي في ملابسه التي أتى أهله بها إن لم يكن بها نجاسة. فعن عائشة قالت: ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة، وهذه الأمور في أمور كثيرة بعض الناس قد يستحي من ذكرها وهي مبسوطة وحياتهم كانت سهلة لينة. قالت عائشة: ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه ثم تمسح عنها فيصليان في ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابه. ويجوز للرجل العزل، يجوز للرجل أن يعزل عن امرأته، والعزل أن يفرغ ماءه خارج امرأته. فعن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. متفق عليه. والأولى ترك العزل لأن فيه ضرر على المرأة لتفويت لذتها، وفيه تفويت لبعض مقاصد النكاح وهي تكثير النسل، وبعض النساء تعمد لأخذ حبوب منع الحمل وفيها ضرر شديد، وأخذها في بداية الزواج قد يؤدي إلى العقم كما يقرره الأطباء. الحكم العاشر قبل الأخير: ما يفعله صبيحة بنائه إذا بنى بأهله، يستحب له أن يأتي أهله وأقاربه ويسلم عليهم ويدعو لهم. إذا أصبح من ليلة دخلته يستحب له أن يزور أمه وأباه ويأخذ زوجته إلى بيت أهلها مثلا فتسلم عليهم. عن أنس قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب فأجبع المسلمين خبزا ولحما، قال: ثم خرج كما كان يصنع إذا تزوج، فيأتي حجر أمهات المؤمنين فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون له. رواه أحمد والنسائي. الحكم الأخير، وهذا باختصار ترى، تحريم نشر أسرار الاستمتاع، تحريم نشر ما يكون على الفراش. فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال عليه الصلاة والسلام: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم، يعني سكتوا، فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. رواه أحمد. بقيت مسألة قصيرة وصغيرة، وهي بعضا من مخالفات الزفاف مما يقع فيها الناس. من المخالفات: السهر ليلة الدخلة إلى أوقات متأخرة بحيث يفوت الإنسان على نفسه صلاة الفجر، أو تفوت المرأة التي ذهبت للعرس حقوق بيتها، فزوجها ينتظر وينتظر إلى نصف الليل وبعده وهي في العرس فتفوت حقوقه، أو تفوت حقوق أولادها. فهذا من المخالفات، ينبغي أن لا يطول بالناس السهر فيفوتوا بذلك عنهم واجبات أنيطت بهم. من المخالفات اختلاط النساء والرجال، وهذا منتشر في كثير من الآفاق، وعندنا ولله الحمد لا توجد هذه الأمور، ولكن قد توجد مسألة بدا بعض الناس يفعلها بلا استحياء، وهو دخول الرجل على امرأته ومعه بعض محارمه، بأن يأخذ أباه وأخاه ويدخلونه وسط النساء. يجلسونه بجنب امرأته، وهذا في الحقيقة منكر، لأنه لا يجوز للرجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، والنساء في كامل زينتهن، وكم من طلاق وقع حين وقعت أعين الرجل على امرأة أجمل من امرأته ووقعت في قلبه فطلق امرأته. وبعض الناس قد يتفنن في هذا فيأتي يقبلها أمام النساء وغير ذلك من الأمور التي تنبئ عن قلة الحياة. الرجل لا يدخل على امرأته إلا هي وحدها أو تدخل عليه، وهذا من باب التنبيه. من الأمور وهي مخالفات تقليد الكفار في اللباس وحمل الورود وغير ذلك، يأتي لباس طويل ذيله يحمله عدد من الصغار، هل ليس من هدي المسلمين؟ أو لباس فاضح. ومنه أيضا من المخالفات التصوير خاصة للنساء، يوثقون عرسهم بزعمهم ثم يعرض هذا الفيلم على الرجل ويشاهد النساء نساء الناس مع امرأته، وهذا لا ينبغي أن يفعل بل لا يجوز. من ذلك الرقص بالملابس التي لا تليق، والمرأة عليها أن تلبس لباسا لا تثير شهوة النساء ولا تؤدي إلى فتنة، لكثير من الناس يشكين من الحسد بسبب هذه التصرفات. والرقص ليس بمحمود، ورقص العجائز من قديم كان سهلا، أما التفنن ولباس يفتن ويثير الشهوة والفتنة عند النساء ويجسد عورات النساء هذا لا يجوز. من ذلك التزين بالحرام كالوصل للشعر وللحواجب، يركبون رموش الصناعية أو ينمصون الحواجب، هذا منهي عنه وجاء الوعيد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. من المخالفات كما تقدم المعازف والغناء، وضع مكبرات الصوت لذلك. الجائز من ذلك هو الضرب عليه بالدف لإعلانه، والناس الآن يضعون على البيوت زينة، وهذه أيضا تؤدي بالغرض في الإظهار، والوليمة كذلك. هذه بعضا من أحكام هذه الليلة. وأحكام النكاح والأسر كثيرة جدا، وكثير من التفاصيل الإنسان يعرض عنها لأن كثير من الناس قد لا يتقبلها، يراها من قلة الحياة، وهي مبسوطة في الكتب مذكورة في الأحاديث لا يستحيا منها. فينبغي للشباب أن يحرصوا على تعلم هذه الأحكام ويدرسوها ويحفظوها ويعلموها أهلهم في البيوت حتى تؤدى الحقوق، وحقوق الزوج والزوجة كثيرة جدا، والإسلام قد بسطها ووضحها. وكما تقدم ما هدمت البيوت إلا بالتقصير في الحقوق والجهل بالسنن. من السهر خارج البيوت ومن السفر يمنة ويسرى وترك الأهل وهم محتاجون للزوج وغير ذلك، فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأعظم وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته في حجة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا. وخيرا كلمة جامعة لكل خير، استوصوا بالنساء خيرا. وأكمل الخلق في الخلق هو نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يقول للناس: خيركم للنساء وأنا خيركم للنساء. فإذا أردت أن تكون خيرا لامرأتك تعلم سنة نبيه كيف كان يعلم امرأته ونساءه وكيف كان يتعامل معهن، بهذا تسعد الأسر وتعم الخيرات وينتشر الألفة بين الناس. قديما لا تكاد تسمع طلاق، والآن يقول نسبة الطلاق تجاوزت النصف، نسبة الطلاق تجاوزت النصف، يتزوج 10 5 يطلقون. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يحفظ بيوتنا وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى. يكفي؟ أظن ما فيكم معاريس، ممكن تجددون أسئلة. يقول يعني كم الوقت؟ كم بقي؟ نقف. يقول قراءة سورة ياسين للأموات هل ورد في هذا شيء؟ حديثها باطل، حكم عليه يحيى بن معين بالبطلان، اقرأوا على موتاكم ياسين، حديث لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحديث ياسين لما قرأت له أيضا حديث لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما الميت يلقن الشهادة. هل الطهارة تنقض بالشك؟ الطهارة لا تنقض بالشك، يعني إذا تطهر الإنسان واستيقن أنه متطهر ثم شك هل انتقض وضوءه أم لا، الأصل أنه طهر. إذا كان أحدكم في الصلاة وسمع وجد في نفسه شيئا في بطنه شيء فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فيثبت شيء باليقين. ولكن العلماء يقولون إن شك في طهارته قبل الصلاة فالأحوط أن يتوضأ، أما في أثناء الصلاة أو بعدها لا يلتفت لذلك. يقول ما هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان وهل هي من أشراط الساعة؟ خروج الدابة ضحا على الناس من أشراط الساعة الكبرى، وهي إما قبيل طلوع الشمس مغربها، يعني متلاحقة، إن خرجت الدابة ضحا عقبتها طلوع الشمس، أو هكذا إحداهما قبل الأخرى متلازمة. يخرج الله للناس دابة تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، تختمهم المؤمن بختم الإيمان والكافر بختم الكفران، فيصبح الناس لا يتداعون إلا يا مسلم يا كافر. والدابة إذا ظهرت أغلق باب التوبة، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أو كسبت في إيمانها خيرا. فالدابة من أشراط الساعة الكبرى العشر، أشراط الساعة الكبرى هي عشرون، منها خروج الدابة ضحا على الناس، وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن. يقول ما الفرق بين الوليمة الموافقة للسنة النبوية والإسراف والمذموم؟ إذا وجدت من يأكل الطعام فليس بإسراف ولو أكثرت. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأضياف من الملائكة عمد لعجل سمين فذبحه وشواه ثم قدمه لهم، فإذا كان عندك ولا يرمى ليس بإسراف. النبي عليه الصلاة والسلام أشبع الناس بالأقط والتمر، ولكن في عرس آخر أشبعهم بالثريد بالخبز واللحم، ولكن الشأن في الإسراف بأن يرمى وتملأ من الخيرات حاويات الزبالة، هذا من كفران النعم ومن أسباب زوالها على الناس. الناس كانوا في صحراء جرداء لا يجدون قوت يومهم، ثم من الله عليهم بالخيرات وبسطت عليهم الدنيا، فيأتي الشخص يدعو عشرة فيذبح عشرة، كل واحد أمامه ذبيحة، هذا ما يجوز. النعم لا تدوم، بشكرها تقر وبكفرها تفر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. النعم أضياف، إذا لم تشكر بحمد الله عليها وصرفها في حقها ذهبت، فحذاري حذاري من هذا الأمر. وهذا قد فشى في الناس وانتشر، وانظر إلى من كانوا في الجنان، في البساتين، في الخيرات، من أهل الشام وغيرهم، كيف لا يجد أحدهم لقمة يومه؟ يفتش الصغار في حاويات الزبالة عن كسرة خبز. النعم لا تدو، وليس بين الله وبين عباده نسب، من عصى عوقب. وكلكم أيها العرب قد قرأتم قصة سبأ، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. تواصلت القرى بالأشجار، وعم الأمن بالليل والنهار، فالمسافر لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء. تخرج المرأة بالمكتل على رأسها فيمتلئ من كل نوع من الفواكه من غير إعمال يد ولا قطف. فلما كثرت عليهم النعم وملوها قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فظلموا أنفسهم، وجعلناهم أحاديث، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل. طرفاء، تعرفون الطرفاء؟ شجر مالح. أفضل شيء بقي لهم السدر، ومن عقوبة الله لهم وشيء من سدر قليل. حتى السدر اللي هو أفضل شيء قلله الله عليهم. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. استبدلوا النعم بالكفران والتوحيد بالشرك، نسأل الله العافية والسلامة. يقول: ما نصيحتكم يا شيخ لمن يسرف في الهدايا للعروس من مهر ومشتريات، وربما تكون سبب في التشاحن بين بعض الأزواج الذين لم يقدروا على هذه الأمور؟ إذا كان عندك فزوجتك تستاهل كما يقولون، وأتيت بإحداهن قنطارا، فإعطاء الزوجة وإكرامها طيب، والمرأة من طبعها لا تنظر إلى عظم الهدية إنما تنظر إلى الهدية. يعني كلما دخلت البيت عندك شيء، كل شهر ذهبت أتيت لها بعطر، بشيء تحبه ولو يسير، تدوم العشرة والمحبة. لا تنظر، الرجال ينظر الهدية كم حجمها كم قيمتها، هذا طبع الرجال. المرأة يكفي أنها هدية برهان محبة فتتعلق بك. فإذا كنت واجدا وأردت أن تعطي لا حرج، ولكن لا يجوز الإنسان أن يكسر بهذا قلوب الفقراء والضعفاء. يتحدث عند الأزواج أفعل كذا وكذا، والمرأة تذهب للنساء تعرفهن ليس عندهن شيء، تقول زوجي أفعل كذا وأتى بكذا وأتى بكذا، هذا ما يصلح، لأن من التفاخر ومن إدخال النكد على الناس. يقول: هل صحيح أن الإمام مالك نهى عن صيام الست من شوال؟ نعم، في مذهب المالكية رحمهم الله أن صيام الست مكروه، لم يجد هذا مالك رحمه الله عند أهل المدينة، ولم يجد عملهم عليه، ولم يثبت عنده الحديث، ولكن كما قال مالك رحمه الله: كل منا راد أو مردود عليه، وقال: كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح مسلم. فإذا ثبت فقد قال الأئمة رحمهم الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. والعلماء الأعلام الأنجم رحمهم الله لم يخالفوا السنة عن هوى، إنما لأنها لم تبلغهم أو بلغتهم من طريق غير صحيح، لم يثبت عندهم، أو رأوا عمل الناس يخالف سنة وغير ذلك. ولكن إذا ثبتت السنة